بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال: نذرت أختي، فذكر بمثل حديث مفضل، ولم يذكر في الحديث حافية، وزاد: وكان أبو الخير لا يفارق عقبة. طبعا هذا أحد طرق الحديث السابق. وحدثنيه محمد بن حاتم وابن أبي خلف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره بهذا الإسناد مثل حديث عبد الرزاق. باب في كفارة النذر. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى وأحمد بن عيسى قال يونس أخبرنا، وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة اليمين، كفارة النذر كفارة اليمين. وقد اختلف العلماء في المراد به، فحمله كثير من العلماء على نذر اللجاج، وهو أن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام أحد فيقول: إن كلمت فلانا فلله علي حجة، أو غير ذلك فيكلمه، فهو حين ذاك بالخيار بين كفارة اليمين وبين ما التزمه. هذا هو المختار عند جماعة من أهل العلم. وحمله الإمام مالك وآخرون على النذر المطلق كقوله: علي نذر، ولم يحدد ما المنذور به. نعم. وحمله الإمام أحمد وبعض أصحابه على نذر المعصية كمن نذر أن يشرب الخمر. وحمله جماعة من الفقهاء أصحاب الحديث على جميع النذور، وقالوا: هو مخير في جميع النذورات بين الوفاء بما التزم به وبين كفارة اليمين. إذن هذه عدة أقوال. طبعا السيدة عائشة نذرت نذرا مطلقا أن لا تكلم عبد الله بن الزبير، فهناك من الفقهاء من رأى أن هذا هو المقصود به، أن كفارته كفارة يمين إذا لم يحدد المنذور. كتاب الأيمان، الأيمان اللي هي جمع يمين. باب النهي عن الحلف بغير الله. جاء التحذير من الحلف بغير الله تعالى، لأن الحلف هو تعظيم المقسم به. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا ابن وهب عن يونس حا وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فإذا جاء النهي عن الحلف بغير الله تعالى، والحكمة في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف يقتضي تعظيم المحلف به، ثم إن حقيقة العظمة مختصة بالله تعالى فلا يضاهى به غيره. وقد جاء عن ابن عباس كما في مصنف عبد الرزاق قال أن أحلف بالله 100 مرة فآثم خير من أن أحلف بغيره فأبر. وقال عبد الله لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وهذا يعني يدل على خطورة هذا الأمر. وأما ما يروى أفلح وأبيه إن صدق فلفظة أبيه خطأ، مر الكلام عنها ليست بصحيحة. وأما تأويلها بأنها كلمة تجري على اللسان لا يقصد بها اللبين فهذا خطأ ليس في محله. قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرا ولا آثرا، معناه ذاكرا قائلا لها من قبل نفسي، ولا آثرا أي حالفا عن غيري. وفي هذا الحديث إباحة الحلف بالله تعالى وبأسمائه وصفاته، وهذا أمر عليه إجماع المسلمين. وأيضا فيه أن النهي عن الحلف بغير أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، يعني النهي عن الحلف بغير أسمائه وصفاته ليس مكروه، فيحلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته. وحدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث عقيل ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ولا تكلمت بها ولم يقل ذاكرا ولا آثرا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يحلف بأبيه بمثل رواية يونس ومعمر. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح واللفظ له قال أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله حا وحدثنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب حا وحدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حا وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية حا وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك وابن أبي ذئب حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمثل هذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، وكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم. باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وهذا الحديث فيه معاني جميلة، نقرأ الحديث ثم نتحدث عن شرحه. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن يونس حاء، وحدثني حرملة ابن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات فليقل لا إله إلا الله. وهذا الحديث كما قلنا حديث عظيم جدا، يدلك على المراقبة وخطورة الكلام، وأن الإنسان إذا تكلم بكلام لا يحل فعليه أن يأتي بما يمسح خطيئته. فإنما أمر بقول لا إله إلا الله لأنه تعاطى تعظيم صورة الأصنام حين حلف بها، وذلك إذا حلف باللات والعزى وغيرها من الأصنام، أو قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام أو بريء من النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، لم تنعقد يمينه، بل عليه أن يستغفر الله تعالى وأن يتوب وأن يقول لا إله إلا الله. فالإنسان إذا تلبس بالحرام فعليه أن يأتي بالطاعة. ثم قال ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، وهنا أمر بالصدقة تكفيرا لخطيئته في كلامه بهذه المعصية، ومعناه فليتصدق بشيء من المال، وإن كان ذهب بعضهم فقال معناه فليتصدق بمقدار ما أمر أن يقامر به، والصواب أنه لا يختص بذلك المقدار بل بما تيسر مما ينطبق عليه اسم الصدقة. ويؤيد هذا رواية معمر التي ذكرها مسلم وفيها فليتصدق بشيء. وفي هذا الحديث دلالة لمذهبنا أن العزم على المعصية إذا استقر في القلب كان ذنبا يكتب على صاحبه، بخلاف الخاذرة التي تهجم إلى القلب فيدفعها الإنسان. وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر، كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد. وحديث معمر مثل حديث يونس غير أنه قال فليتصدق بشيء. في حديث الأوزاعي من حلف باللات والعزى، نعم، قال أبو الحسين مسلم هذا الحرف يعني قوله تعالى أقامرك فليتصدق لا يرويه أحد غير الزهري، قال وللزهري نحو من 90 حديثا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد بأسانيد جياد. وهذا الكلام من نفيس الكلام قاله مسلم في الزهري، وقد مر معي هذا الكلام قبل 20 عاما حينما كنت أحقق كتاب شرح التبصرة والتذكرة. فالحمد لله لأعاد علينا هذه المعلومة بعد هذه السنين مع الظروف التي تعددت علينا، فالفضل لله والحمد لله، ونسأل الله أن يختم لنا بخير إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. والطواغي هي الأصنام، واحدها طاغية، ولذا يقال طاغية دوس أي صنمهم ومعبودهم. سمي باسم المصدر لطغيان الكفار بعبادته، لأنه سبب طغيانهم وكفرهم. وكل ما جاوز الحد في تعظيم أو غيره فقد طغى. إذن الطغيان هو المجاوزة للحد. والشيخ ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله كثيرا ما يذكر في هذا الباب، قال الله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. فطغى بمعنى جاوز الحد. باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. حدثنا خلف بن هشام وقتيبة بن سعيد ويحيى بن حبيب الحارثي، واللفظ لخلف. قالوا: حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله، أي نطلب منه أن يعطينا النوق لنحمل عليه أنها أنفسنا وأمتعتنا، فقال: والله لا أحملكم. يعني هذا كان ظرف عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم: وما عندي ما أحملكم عليه. قال: فلبثنا ما شاء الله، ثم أتي بإبل فأمرنا بثلاث دود غر الذرة، أي أعطاهم صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الإبل. فلما انطلقنا، أي أخذوا الإبل وسافروا وساروا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال بعضنا لبعض: لا يبارك الله لنا. قل: فلما انطلقنا قلنا، أو قال بعضنا لبعض: لا يبارك الله لنا. ولكن الإنسان دائما يستدر البركة من بيده البركة، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. دائما يراقب الإنسان. فقالوا: لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا، فأتوه فأخبروه فقال: ما أنا حملتكم. انظروا إلى تواضعه. ولذا إذا كنت صاحب أسرة وقالوا: نحن نخسرك ونكلفك يا أبا الأولاد، قل: لست من يرزقكم، الله يرزقكم، ولكن الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. طبعا الإنسان يأتي الذي هو خير ثم يكفر عن يمينه. هكذا جاءت أكثر الروايات. إذا من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ثم يكفر عن يمينه. إذا الحديث فيه دلالة على من حلف على فعل شيء أو تركه، وكان الحنث خيرا من التمادي على اليمين استحب له الحنث وتلزمه الكفارة. وقوله: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستعمله، أي نطلب منه ما يحملنا عليه من الإبل ويحمل أثقالنا. قال: فأمرنا بثلاث دود غر الذرة، وفي رواية بخمس دود، وفي رواية بثلاث دود بقع الذرة. أما الذرة فهذه جمع ذروة، وذروة كل شيء أعلاه، والمراد هنا الأسن. وأما الغرفة هي البيض. نعم، بثلاث ذود، هذا من إضافة الشيء إلى نفسه، من إضافة الشيء إلى نفسه. أما الرواية بثلاث، بخمس، بثلاث ذود، فهذا يعود إلى عدد البعران. حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني، وتقاربا في اللفظ. قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله لهم الحملان،

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وحدثني القاسم ابن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان يعني ابن بلال قال حدثني سهيل في هذا الإسناد بمعنى حديث مالك: فليكفر يمينه وليفعل الذي هو خير. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد العزيز يعني ابن رفيع عن تميم بن طرفة قال: جاء سائل إلى عدي بن حاتم فسأله نفقة في ثمن خادم أو في بعض ثمن خادم، فقال: ليس عندي ما أعطيك إلا درعي ومغفري، فاكتب إلى أهلي أن يعطوكها أن يعطوكهما. قال: فلم يرضى فغضب عدي فقال: والله لا أعطيك شيئا. ثم إن الرجل رضي فقال: أما والله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله عز وجل منها فليأتي التقوى، ما حنثت يميني. إذن الإنسان دائما يأتي الذي هو خير، ويجعل الإنسان حياته في هذا المعنى أنه يأتي الذي هو خير، فما وجودنا في هذه الدنيا الفانية إلا لفعل الخير. وهكذا العمل الصالح لا يقصر به الإنسان. عسى الله أن يرحمنا وإياكم وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.